لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه. أما عن إسلامه فقد قال الذهبي: قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له مرات يسيرة، وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة، وعن أبي بكر وعمر. وقال معاوية: لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في قلبي، فذكرت لأمي فقالت: إياك أن تخالف أباك، فأخفيت إسلامي. فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به، ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم، وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما: لكن أخوك خير منك وهو على ديني. فقلت: لم آل نفسي خيرا، وأظهرت إسلامي يوم الفتح، فرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له. وبعدما أعلن معاوية رضي الله عنه إسلامه ظل ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم لينهل من هذا النبع، بعدما عاش زمانا طويلا بعيدا عن هذا النور، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعماق قلبه، بل وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام مرة ودعا له تلك الدعوة المباركة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به. ويا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها، بل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، وقه العذاب. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان معاوية يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يأخذ معاوية الإداوة ليكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كعادته، فلما تبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه وقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. فقال معاوية: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. وتمر الأيام الجميلة في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن دوام الحال من المحال، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يفارق الدنيا. وتمر الأيام إلى أن يتولى عمر رضي الله عنه الخلافة، وإذا به يستعين بخير الناس على الولاية في كل بقعة من بقاع الدولة الإسلامية، وكان ينتقي الولاة بكل دقة، فكان من بين من اختارهم للولاية على الشام معاوية بن أبي سفيان، فولاه على الشام وأقره عثمان رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله: قلت: حسبك بمن يؤمره عمر، ثم عثمان على إقليم وهو ثغر، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه، وكذلك فليكن الملك. وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح، فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وله هنات وأمور، والله الموعد. وكان محببا إلى رعيته، عمل على نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة، ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. أما عن قدره ومنزلته في قلوب الصحابة، فإنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. وهل هناك في الكون رجال أفضل من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يديه؟ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. وعن علي بن أبي طالب قال: لا تكرهوا إمرة معاوية، فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تند عن كواهلها. وعن كريب مولى بن عباس أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد، فأخبر ابن عباس فقال: أصاب، أي بني، ليس أحد منا أعلم من معاوية، هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر. أما عن إنفاقه رضي الله عنه فعن سعيد بن عبد العزيز قال: قضى معاوية عن عائشة 18,000 دينار. وقال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة 100,000، فوالله ما أمست حتى فرقتها. وعن جهاده في سبيل الله قال أحمد بن حنبل: فتحت قيسارية 19، وأميرها معاوية. وقال زيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص 25. أما عن الفتنة بينه وبين علي رضي الله عنهما فقد حدث بينهما ما حدث، وكان كل منهما لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ونحن على يقين من أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا يريدون الدنيا وزينتها الفانية، ولا يطمعون في شيء من حطامها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم ما كان بينه، أي معاوية، وبين علي بعد مقتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي، فجرى بينهما قتال عظيم، وكان الحق والصواب مع علي، ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفا. وقد شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين، كما ثبت في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على خير فرقة المسلمين، فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، فكانت المارقة الخوارج، وقتلهم علي وأصحابه، ثم قتل علي، فاستقل معاوية بالأمر 41، وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس، وحجه 50. ثم قال: فسار معه خلق كثير من كبراء الصحابة حتى حاصر القسطنطينية، وقد ثبت في الصحيح: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان. وقال الذهبي أيضا معلقا على تلك الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال: فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم، ونعوذ بالله منه، ونتولى أمير المؤمنين عليا. وقال عن معاوية رضي الله عنه: ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وتمر الأيام، وتأتي اللحظة التي ينام فيها معاوية رضي الله عنه على فراش الموت. قال محمد بن سيرين: جعل معاوية لما حضرته الوفاة يضع خده على الأرض، ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر، ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم اجعلني في من شئت أن تغفر له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما احتضر معاوية قال: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وإني دعوت بمشقص فأخذت من شعره وهو في موضع كذا وكذا، فإذا أنا مت، فخذوا ذلك الشعر فاحشوا به فمي ومنخري. وعن عبد الأعلى ابن ميمون بن مهران عن أبيه أن معاوية أوصى فقال: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع قميصه وكسانيه، فرفعته وخبأت قلامة أظفاره، فإذا مت فألبسوني القميص على جلدي، واجعلوا القلامة مسحوقة في عيني، فعسى الله أن يرحمني ببركتها. وقال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاوية قيل له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب. وقال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع. قال أبو مسهر: صلى الضحاك بن قيس الفهري على معاوية، ودفن بين باب الجابية وباب الصغير فيما بلغني. فرضي الله عن معاوية وأرضاه، وجمعنا به في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.